في إنزال القضية بعينها. يعني أعطاك جملة مثلا الحق بالحضانة مثلا الأم للطفل الصغير المحضون سنتين أو ثلاثة، فلو قال القاضي حكمت عليك بحكم الله الحضانة للأم، فقد تكون في الباطن الأم فاسقة ولا تصلح للحضانة، وإن تقول حكمت أن الحضانة تكون للأم فقد توافق الصواب وقد لا توافق الصواب، قد يكون في الحقيقة أن الأب أصلح وهكذا. إن هذا باجتهادك وفهمك للنصوص، قد يكون موافق أو غير موافق. يقول قال قول عليه الصلاة والسلام جعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلو قال لا بأس، فلو قال قد جعلتكم على ذمة الله وذمة نبيه إن شاء الله ما في بأس، يعني إن شاء الله قد يكون وافقت هذا الرأي. أو يقول مثل القاضي حكمت عليك بكذا وإن شاء الله هذا هو حكم الله ما في بأس، أو ما فهمت من حكم الله ما في بأس، لكن تجزم تقول هذا هو حكم الله عليك بكذا لا. يقول قول شرع الله ما في بس، هذا شرع الله ما في بس. يقول ما الفرق بين الذمة والحلف بالله؟ الذمة العهد والحلف اليمين. الذمة تقول هذا عهد بيني وبينكم، عهد وذمة وميثاق. أما الحلف والله هذا والله لا أفعل معكم إلا كذا وكذا. يقول هل يمكن لي أن أقول لمن هو تارك الصلاة أنت كافر بحكم الله؟ تقول قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركه فقد كفر.